محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الرهن، ومر بنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وذكرنا الشروط التي يجب توفرها، ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بالربا والصرف، ثم أحكام الخيار وما يترتب عليها، والرهن القصد منه التوثيق، فإنسان اشترى سلعة ولم يدفع قيمتها فيخشى صاحبها إذا سلمها له ألا يحصل على قيمتها فيأخذ رهنا، فالرهن المقصود به التوثيق. ونحن بصدد إكمال باب الرهن، فلدينا رهن وراهن ومرتهن. الرهن هو الذي يوثق به، والراهن هو الذي يدفع الرهن، والمرتهن هو الذي يتوثق فيأخذ الرهن لأجل ضمان حقه. راهن وهو مالك الرهن له علمه عليه ضرمه، وإنما يقدمه للاستيثاق، فإذا حصل السداد أخذ ما قدم رهنا. والمرتهن هو الذي يطلب الرهن لضمان حقه وبقائه خشية من الضياع. والرهن هو العين التي تؤخذ لأجل هذا التوثق. ومر بنا إذا جنى الراهن، إذا جنى الرهن فما الحكم؟ وقلنا بأنه إذا جنى الرهن فالمسؤول عن ذلك هو الراهن، فإما أن يدفع قيمة الجناية، وإما أن يسلم الجاني، وإما أن يباع، يبيعه العدل أو يبيعه الحاكم فيسدد أرش الجناية. الآن عندنا درس جديد ونختم به هذا الباب. إذا جني على الرهن، إذا جني على الرهن، مر بنا إذا جنى الرهن يعني حصل الرهن أو حصل من الرهن اعتداء وتطاول وجناية، فالمسؤول عن ذلك هو الراهن، فإما أن يدفع العرش لهذه الجناية، وإما أن يسلم الرهن لمن جني عليه، وإما أن يباع ويدفع قيمة الجناية لمن جني عليه. لكن الآن إذا جني على الرهن، حصلت الجناية على الرهن وهو ما نحن بصدد قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن جني عليه، وإن جني عليه يعني جني على الرهن، يعني الرهن عندنا نقول دابة، أو الرهن عندنا ناقة مثلا أو شاة، هو هنا قال لو جارية أو عبد، نقول ما عندنا الآن لا جارية ولا عبد، فنقول إذا كان الرهن ناقة، أو إذا كان الرهن جملا أو شاة، أو إذا كان الرهن سيارة وحصل فيها حادث، يعني تعثرت بسبب حادث حصل عليها، فالجناية وقعت على الرهن. درسنا في يوم أمس الجناية، أو قبل ذلك الجناية وقعت من الرهن، من الرهن جنى، الآن جني عليه. واضح يا حسن؟ نعم. وإن جني عليه أي الرهن فالقسم في الطلب بما توجبه الجناية عليه. سيده الآن الرهن سلم للمرتهن فجني عليه، فهل المسؤول المرتهن؟ لا. من المسؤول والذي يطالب بمبلغ هذه الجناية وبالتعويض عنها؟ صاحبه، يعني الذي قدمه، وهو الراهن وليس المرتهن، إلا إذا كان المرتهن قد غاب غيبة طويلة أو لا نعرف مكانه، فإن من استلمه وبقي في ضمانه أو بقي عنده وهو الراهن يطالب بالتعويض عن تلك الجناية. نعم. فالخصم في الطلب بما توجبه الجناية عليه سيده كمستأجر سيده وهو الراهن. فالراهن مثلا قدم سيارة راهن، ثم حصلت السيارة واحد اعتدى عليها، فالمرتهن ضمن، يعني قبض السيارة لديه لضمان حقه، لكن كونه مثلا يطالب، لا، ليس مسؤول، يطلب مبلغ كبير، يطلب مبلغ صغير، يتنازل، هذا من اختصاص الراهن وهو صاحبها ومالكها. نعم. كمستأجر ومستعار. كمستأجر يعني عندنا مثلا شيء مستأجر وجني عليه، من الذي يطالب؟ يطالب المالك. المستعار، من الذي يطالب؟ المعير وهو المالك، فهو يطالب بقيمة الجناية ويطلب تسديد ما ترتب عليها. نعم. لأنه ليس لمرتهن فيه إلا المرتهن دوره إنه يريد يحفظ حقه، لكن ما هو مسؤول. لو إن الراهن تبرع بها، لو إن الراهن أهداها، لو إن الراهن وهو مثلا نقول أعتقه، لو إن الراهن تبرع بهذا الرهن بجمعية من الجمعيات فهو المالك. أما المرتهن فدوره إنه يريد أن يتوثق لأجل ألا يضيع الحق الذي في ذمة الآخرين له. نعم. لأنه ليس لمرتهن فيه إلا حق الوثيقة، فإن أخر سيده الطلب سيده يعني المالك غاب أو ما كان موجود أو كذا، فعند ذلك يقوم المرتهن مقام الراهن لأنه بدلا عنه. نعم. فإن أخر سيده الطلب لغيبة أو غيرها لعذر أو غيره فالخصم المرتهن. عندنا مثلا سؤال، لو جني على الرهن فمن هو الذي يطالب؟ نقول الراهن، إلا في حالة عدم وجوده، في حالة غيبته، في حالة بعده ولا يمكن الاتصال به، فالراهن فالمرتهن ينوب منابه في هذه القضية. فالخصم المرتهن يتعلق حقه بموجب الجناية فملك الطلب. طيب لو سألنا قال أنا أطالب، نقول طيب ما هو دورك؟ دوري بغير حقي، لأن الراهن غير موجود ولا أعرف مكان إقامته، وأنا عندي الراهن هذا وجني عليه، فمعنى حقي سيضيع إذا لم أطالب فتسمع دعواه إذا. نعم. فملك الطلب كما لو جنى عليه سيده. نعم. ولسيد أن يعرف كما لو جنى عليه سيده، وش معنى العبارة هذه يا يحيى؟ معناه انه كان المرتهن عنده ضمان، السيد جنى على ملكه، لكن مع ذلك ضيع الفرصة على المرتهن، فبدل ان يكون الرهن فيه ضمان لسداد مال المرتهن، فالسيد جنى وبجنايته اضاع الحق على صاحبه. نعم. كما لو جنى عليه سيده. ولسيد أن يعفو على مال ويسيد أن يعفو، يعني جني على الرهن، الآن نقول سيارة وأصبح الحادث نقول يكلف 1000 ريال، فلمالك السيارة أن يقول لا مانع لدي من قبول 1000 ريال وأتنازل عن القضية، لا داعي للسعاب إلى المحكمة ولا للمرور ولا للجهات المعنية، وإنما أقبل 1000 ريال وأتنازل. هذا 1000 ما دام أخذ لأجل السيارة للضمان للرهن يضيفه إلى الرهن، لأنه أرش لما طرأ عليه من حدث. نعم. وله أن يقتص من جان عليه عمدا لأنه حق له. الجنايات مر بنا بأنها 3: عمد يختص به القوات، وشبه عمد وخطأ. شبه العمد فيه دية مغلظة، والخطأ فيه دية مخففة، والعمد فيه القصاص إذا توفرت الشروط. فمن حقه أن يطلب القصاص، ومن حقه أن يعفو عن القصاص وأن يطلب الدية، لأنه هو المالك. وله أن يقتص من جان عليه عمدا لأنه حق له، إن أذن له فيه مرتهن. إن أذن له فيه مرتهن. وش معنى العبارة هذه يا شيخ عبد الله؟ اقرأها واشرحها لي. يعني السيد من حقه أن يطلب القصاص. نعم. إن أذن له مرتهن. لماذا نطلب إذن المرتهن؟ لأن المرتهن سيضيع حقه. لو مثلا هذا الجناية فيها قطع يد، فطالب السيد بقطع اليد، فيكون هذا الذي بدل ما ناخذ للمرتهن قيمة اليد هذه ونضيفها إلى الرهن، يكون عنده رهن مقطوع يده، فهذا يقلل من القيمة ويضعفها، أو يعني يذهب جزءا كبيرا منها. نعم. وله أن يقتص من جان عليه عمدا لأنه حق له، إن أذن له فيه مرتهن أو أعطاه، أي المرتهن راهن ما أي شيئا يكون رهن. إذا أعطاه رهن شيء يكون بدلا عن الرهن. الرهن طرأ عليه ما طرأ، يقول الرهن يخصا وأنا سأتولى، لكني سأقتص ولا أريد الإذن لأني بعولك. الرهن يبقى عندك تضمن به حقك ولا يضيع عليك شيء. إذا قال كذلك نقول نعم. يكون رهنا بأن لا يفوت حقه من التوسط في قيمته بلا إذنه. فإن اقتص السيد بدونهما، يعني بدون الإذن وبدون إعطاء البدل. نعم. فإن اقتص السيد بدونهما، أي الإذن وإعطاء ما يكون رهنا في نفس أو غيرها، في نفس يعني كاملة، نفس بالنفس. نعم. أو في طرف، يعني في عذر، في يد، في أصبع، إلى آخره، من طرف أو جرح، فعليه قيمة أقلهما. نعم. أقلهما أي أقل العبدين، الجاري أو المجني عليه، الجاري أو المجني عليه، لأنه ليس له أكثر من ذلك. أقل قيمة للرقيقين، أو سواء كان الجاني، لأنه لو طالبوا يعني في جناية العبد وطالبوا، إذا قل هذا الجاني يأخذه ما لهم غير هذا، أو المجني عليه وهو قيمته يعني عوض تعويضا كاملا، فليس لهم إلا ذاك. يعني إن قيمة الجاني أو المجني عليه الأقل من قيمة العبدين. نعم. تجعل مكانه لأنه أثلت مالا استحق بسبب إثلات الرهن، فلزمه غرمه. كما لو أوجبت الجناية مالا، أو عفى السيد على مال عن الجناية كثير أو قليل، فعليه أي السيد قيمة أقل العبدين الجاني أو المجني عليه. نعم. فعليه أي السيد قيمة أقلهما، أي الجاني والمجني عليه، تجعل رهنا مكانه، يعني مكان الرهن، تجعل رهنا مكانه. فلو كان الرهن يساوي 100، الرهن يساوي 100 والجاني يساوي 90، قيمة الجاني أقل فليس له إلا الأقل، فليس له إلا الأقل، لأن أكثر ما في الأمر إذا جنى العبد ودفع إلا إذا كانت الجناية بأمر من سيده، فإن الآمر يضمن. إذا كانت الجناية بأمر من السيد فإنه يضمن، لكن إذا كانت الجناية من العبد دون أمر فليس لهم أكثر من قيمته. فإذا كان الجناية قيمتها 100 والعبد الجاني يساوي 90، لا له إلا 90. نعم. فلو كان الرهن يساوي 100 والجاني 90 أو بالعكس لم يلزمه إلا 90، لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر، وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا بالرهن وقيمته هي 90. نعم. وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به، والمنصوص أن عليه أي السيد قيمة الرهن أو أرشه. نعم. أو أرشه الواجب بالجناية يجعل رهنا لأنهما بدل ما فات على مرتهن، والمفتى به الأول قاله في شرحه، قاله في شرحه يعني في معونة أولي النهى، لأن عندنا الكتاب على دقائق أولي النهى، وأما الشرح للمؤلف رحمه الله فهو معونة أولي النهى، معونة أولي النهى، نعم، في دقائق المنتهى. نعم. وكذا لو جنى رهن على سيده فاقتصه هو، أي سيده لو جنى الرهن على نفس السيد، السيد اقتص ممن جنى عليه وهو عبده او ملكه. نعم. وكذا لو جنى رهن على سيده فاقتص هو، اي سيده منه، او اقتص منه وارثه، فعليه قيمته او ارشه، تجعل رهنا ان لم يأذن مرتهن. وان عفى السيد عن المال الواجب بالجناية على الرهن صح عفوه في حقه لملكه اياه، ولا يصح في حق مرتهن لان الراهن لا يملك تفويته عليه، يعني صح لانه مال، لكن ما يصح بحق المرتهن، لان المرتهن اخذ الرهن لضمان حقه، وفي حالة العفو والتفويت معناه انه ضاع عليه الحق. نعم. فيؤخذ من جان ويكون رهنا، فاذا انفك الرهن بأداء أو إبراء قدم، فإذا انفك الرهن بأداء يعني سلم أو إبراء المالك، قال أبرأتك من الذي في ذمتك. نعم. فإذا انفك الرهن بأداء أو إبراء قدم ما أخذه من جان إليه لسقوط التعلق به، وإن استوفى الدين من الأرش رجع جان على راهن لذهاب ماله في قضاء دينه، كما لو استعاره فرهنه تبيعة الدين. وإن وطئ مرتهن أمد، هنا مسألة، المرتهن وهو الذي يكون الرهن لديه بثمان حق، وطئ الجارية التي وضعت رهن، وهذا نقول حرام ولا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يواقع امرأة إلا إذا كانت زوجة أو ملك يمين، وهذه ليست زوجة ولا ملك يمين، إذن العمل نقيم عليه الحد. الرهن جارية وقت ما كانت الجواري تباع، فتبقى عند المرتهن لضمان حقه، لكن لو واقعها فما الحكم؟ نقول نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه واقع امرأة أجنبية منه، فليست زوجة وليست ملك يمين، والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه غير زوجة وغير ملك يمين. طيب واقعها وأقمنا عليه الحد، بعدين حملت، ما نسمي هذا الحامل، هذا الحمل ولد زينة، ولد زينة وينسب لأمه ويكون رقيقا معها، إلا في مسألة، إذا كان الذي وطئ يجهل الحكم ووطئها بشبهة، وطئها قد يكون عنده مثلا إمة ووطئها يظن أنها إحدى الإمة التي لديه ما يعرفها، أو وطئها يظن أن ذلك يجوز، فإذا كان ذلك بشبهة فنحن نبرأ عنه الحد، لأن من شروط إقامة الحد مر بنا انتفاء الشبهة وتغيير الحشفة والثبوت، وذلك يكون بالإقرار أو الشهادة. فإذا انتفت الشبهة فنعم، فإذا كانت يعني إذا كان لا شبهة فنحن نقيم عليه الحد كما ذكر المؤلف هنا. نعم. وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة ولا شبهة له في وطئها حتى لتحريم مدة، يعني يقام عليه الحد لأنه يعتبر هذا الفعل وقاع زينة، هذه المرأة أجنبية وإنما أخذها لبقائها لديه لضمان حقه، لكن كون هو وقعها لا يجوز، والإنسان لا يوقع إلا زوجته أو أمته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فنحن نقيم عليه الحد. طيب إذا حصل حمل من هذا الوقاع، نقول هذا الوقاع لا ينسب إلى أهي، لا ينسب إلى المرتهن، لا ينسب إلى من واقع، فإنما هو ولد هنا فينسب إلى أمه. نعم. حد لتحريمه إجماعا لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وليس الزوجة ولا هذه ليست زوجة علشان يحل له أن يواقعها، وليست أمة على لأجل أن يواقعها. نعم. وليست زوجة ولا ملك يمين، وكالمستأجرة مع ملكه نفعها. وكالمستأجرة، إذا كان عند الإنسان مثلا عاملة أن نقول يصح له أن يواقعها؟ لا، هي مثلا، بل هي أولى بعدا وتحريما، وهذا لا يصح. نعم. فهنا أولى ورق ولده، وإذا مثلا حملت من هذا الوقاع فالولد هذا رقيق وينسب إلى أمه وهو ولد زنا. نعم. إن ولدت منه لأنه تبع لأمه وهو ولد، وهذه مسائل قد تكون نادرة أو أندر من النادر، بينما المعلم يذكر هذه المسائل ليكون طالب العلم على لينة وعلى معرفة، وإلا مثلا الآن عندنا ملك اليمين ما يعني يبحث بحث هذه المسائل في ملك اليمين وليس عندنا ملك اليمين. نعم. وهو ولد زنا. نعم. الولد ولد زنا. نعم. وسواء أذن راهن أو لا. وسواء أذن راهن أو لا، يعني لو قال الراهن جامع نقول لا غلط، الراهن ما يملك، لأن الفروج لا تستحل إلا بالعقد أو بملك اليمين، بينما هذا لا في عقد ولا في ملك اليمين. فلو أن الراهن مثل الآن مثل يقر سيارة قال الراهن اركبها يركب السيارة، لكن إذا كان امرأة الراهن امرأة لا يمكن أن يواقعها، لأن هذا يعتبر زينة وما يترتب عليه يعتبر ولد زينة ويقام فيه الحد. نعم. ولزمه أي المرتهن المهر إن لم يأذن راهن بوطئها. نعم. يقام عليه الحد ويلزمه المهر، إذا كانت ذكرا مثلا وأصبحت الآن سيد فيلزمه المهر لأن قيمتها قد نقصت. نعم. أكرهها عليه أو طاوعها، أكرهها يعني سواء مكرهة ولا موافقة ما في فرق، الوقاع وقاع يوجب الحد ويجب فيه يعني أن يقام فيه الحد، ويجب المهر لهذه المرأة من لسيدها لأنه مثلا تغيرت حالتها من كذا إلى كذا، وإذا حملت فالولد ولد زنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الرجل الذي زنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. ولو اعتقد الحل أو اشتبهت عليه بأنه يجب للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كإذنها في قطع يدها وكأرش، يعني يقول لو كانت موافقة فموافقتها بما لا أثر، مثل لو قالت اقطع يدي، معناه نقول هل تملك هذا؟ لا، فيتحمل ما يترتب على ذلك ولو كانت مطاوعة لما حصل بينهما من وقاع. نعم. وتأرشد بكارتها إن كانت، وتأرشد بكارتها إذا كانت بكر، وانتقلت الآن من بكر إلى سيد، فالأرش هو ما بين القيمتين. نعم. إن كانت بكرا، وإن أذن راهن مرتهنا في وضعها فلا مهر. وإن أذن فلا مهر، ليس من حقه أن يأذن والحد يقام، لكن حقه في المهر أو في الفرق بين البكارة والطيوبة، هذا يرجع لسيدها، إذا أذن سقط حقه، وإلا فإن الولد، فإن هذا يعتبر زنا، والولد يعتبر ولد زنا. نعم. فلا مهر لأهل المالك في استيفاء، في استيفاء المنفعة كالحرة المطاوعة. كالحرة المطاوعة، يعني إذا كان مثلا نسأل الله السلامة امرأة أجبرت على فعل الخنا، فعل الفاحشة، هذه تستحق المهر من الفاحش، لكن امرأة مطاوعة هي التي مكنت من نفسها، فالإثم باق والحد باق، لكن هي لا تستحق شيئا. نعم. وكذا لا حد بوضع مرتهن مرهونة إن ادعى مرتهن جهل تحريه، يعني ما عليه حد إذا قال ما أدري، أنا ظنيت إن في ملكي، كنت أتوقع إني أخذتها وإنه ما هم سدد لي المبلغ، وإذا ما سدد لي المبلغ ستبقى لي، وأعتقد أن ذلك يحل، تبين شبهة تجعله يجهل الأمر ويخفى عليه، فعند ذلك نقول لا حد عليه. نعم. أي الوطئ ومثله، أي المرتهن يجهله، أي التحريم ومثله يجهله، يعني هو غير طالب علم ويكون عاش في البادية ما خالط الناس، وكان يتوقع أن الرهن إذا كان عند المرتهن فهو كالمالك يتصرف فيه كيف شاء، وهذه المرأة عنده، وأنه إذا خفي عليه الموضوع ومثله يجهل هذه المسائل فلا يقام عليه الحد. نعم. ومثله أي المرتهن يجهله، أي التحريم، لكونه حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، سواء أذن راهن فيه أو لا، وولده أي المرتهن من وطء جهل تحريمه حر. قلنا ولده الأول، الولد في المسألة الأولى ولد زنا وهو رقيق، الآن نقول الولد حر لأنه أقدم على هذا الفعل يظن أن ذلك جائز وأنه يسوء له، فنلتمس له العذر. نعم. حر لأنه وطء شبهة أشبه ما لو بنها أمل. حتى الحد مر بنا بأنه يدرى بالشبهة، الحد يدرى بالشبهة، ولا نقيم الحد إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول مثلا حد الزنا نقيمه بثلاثة شروط. الشرط الأول تغييب الحشفة، تغييب الحشفة الأصلية في فرد أصلي. الشرط الثاني انتفاء الشبهة إذا كان يحسب أن زوجته أو أمته وهما يده. الشرط الثالث الثبوت، والثبوت يكون بأحد أمرين، بالإقرار أو الشهادة، فأي من ذلك حصل يثبت وإلا فلا. نعم. حر لأنه وطء شبهة أشبه ما لو ظنها أمته، ولا فداء عليه، أي على مرتهن، على مرتهن أذن له راهن في وطء لحدوث الولد من وطء مأذون فيه، والإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه، والإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه. كيف ذلك؟ الأذن له في الوطء، وإذا حصل الوطء قد يحصل الحمل، فالحمل يكون نتيجة الوطء، فأذن له في الأصل وما بعده يكون تبعا له. فإن لم يأذن راهن ثم وطئ ووطئ لشبهة فلولده حر وعليه فداؤه، وعليه فداؤه. يقول نقول لو كان عبد قيمته كان، قالوا قيمته 1000 ريال على سبيل المثال، نقول ندفع 1000 ريال لتكون مع الرهن، أما الولد حر لأنه وطئ بشبهة وظن أنها تحل له وأن ذلك لا يجوز، فلا نقيم عليه حد الزنا ولا نجعل الولد رقيقا، بل نعتبره حرا لوجود الشبهة بحيث ان الراهن لم يأذن فنحن نعوضه، بمعنى نقدر قيمة الولد وندفعها للراهن ونعتبر ان الولد حرا. نعم. كما في الاقناع خلافا لما في شرحه. ونكتفي بهذا على ان نبتع بباب الضمان ان شاء الله في يوم الثلاثاء. اما في يوم غد وكما هو متبع يكون درسنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء ان شاء الله نرجع الى باب الضمان ونكمل هذه الابواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فما الحكم؟ نقول يجب على الإنسان أن يتوقف من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا إذا لم يكن معتكفا، وأما إذا كان معتكفا فحتى في الليل لا يقربها.